الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لما تكلم الإمام البغوي رحمه الله عن المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها الصلاة، وأتبع ذلك ببيان الثياب التي تصح فيها الصلاة، الصلاة في الثوب الواحد وما يجب على المصلي في الثوب الواحد أن يفعله، والهيئات التي لا يجوز له أن يفعلها من السدل وغير ذلك، واشتمال الصماء واشتمال اليهود. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في لحف النساء. اللحف جمع ايه؟ لحاف. عارفين اللحاف ولا لا؟ اللي انت تتغطى ايه؟ اللي تغطى به اسمه ايه؟ اسمه لحاف. ولو اتغطيت بجلابيتك هي ما تسمى ايه؟ تسمى يعني مش اللحاف، اللحاف بتاعنا المعروف ده، بس كل اللحاف هو ما تتغطى ايه؟ ما تتغطى به. قال: باب الصلاة في لحف النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحفنا. قال أبو عبيد: الشعر جمع شعار، في حالة اسمها شعار وحالة اسمها دثار. شعار وإيه؟ ودثار. إيش الشعار وإيش الدثار؟ قال: الشعر جمع شعار، وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس، والدثار ما فوق الشعار مما يتدفأ به. يبقى على لباسنا دلوقتي احنا لابسينه ده، فين الشعار وفين الدثار؟ الشعار الفانيلا الايه؟ الداخلية. ليه؟ لأنها ملامسة ايه؟ شعر الجسم. والجلابية الفوقانية اسمها ايه؟ اسمها دثار. وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به. اللحاف كل ما تغطيت به فقد التحفت به. أحيانا بتنام قاعد كده لابس العباية، تقول يا ولاد غطوني بالعباية، بقى تلغى العباية ايه؟ لحاف. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع فيه؟ قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي إيه؟ جامع فيه، ما لم يرى فيه إيه؟ أذى. فإذا الثوب الذي جامع الإنسان فيه يصلي فيه ما لم يكن فيه إيه؟ أذى من دم أو غيره أصابه أثناء الجماع. قال: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. الأعلام اللي هي الإيه؟ الخطوط، خط أحمر وخط أصفر، نظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال الشارح أو قال الإمام: الخميصة كساء أسود. الخميصة كساء أسود، وقد يكون لها أعلام، يعني مش لازم تبقى لها أعلام دايما، ممكن لها أعلام ممكن ملاش إيه؟ ملاش أعلام. وقد يكون من الخز والصوف، قد يكون من الخز والصوف. والإنبجانية منسوبة. يعني إيه منسوبة؟ يعني قال في التحقيق عندك، يعني قال الحافظ الفتح: وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج. منبج بلد معروف بجانية، ما قالش منبجانية، فهنا إيه؟ اسمها كده إنبجانية مش منسوبة، اسمها إيه؟ إنبجانية مش منسوبة. قوله ألهتني أي شغلتني آنفا عن صلاة. قال ألهتني يعني شغلتني. يقال لهي الرجل عن الشيء يلهى عنه. لهي عن الشيء يلهى عنه إذا إيه؟ إذا غفل عنه. ولها يلهو من اللهو واللعب. خلي بالك لها من اللهو واللعب، أما لهي من الإيه؟ من الغفلة. لهي يعني انشغل وغفل، ولها يعني لها لها ولعب. وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها، يعني ينبغي أن تقطع كل العوائق والشواغل التي تشغل سمعك وبصرك في الايه في الصلاة، لأن السمع والبصر متصل بالايه بالقلب، ما يشغل السمع يشغل القلب، وما يشغل البصر يشغل الايه يشغل القلب. فينبغي للمصلي إذا قام إلى الصلاة أن يقطع الشواغل. عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خيط أحمر فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني. يبقى ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل الايه الأشياء المزخرفة والمزركشة في لباسه أثناء الصلاة، وإذا قام على السجاد وهو مزركش أو مزخرف ولا حاجه، الأولى أن ايه تبقى الفرشة كلها سادة عشان ما تشغلش بال المصلي بألوانها. وروي أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له. إيش هو الحائط؟ البستان. وسمي حائط ليه؟ عشان الحيطة اللي حواليه، عشان السور اللي حواليه، السور ده اسمه حيطة، فبيبنوا حوالين الايه الجنينة سور حيطة، فسمي الجنينة بالايه بالسور، سميت حائط. فطار دبسي، قال ابن عبد البر الدبسي طائر يشبه اليمامة، وقيل هي اليمامة نفسه. أبو طلحة كان بيصلي في جنينة له، ففي طائر اسمه دبسي ايه طار، فجعل يتردد يلتمس مخرجا، الطائر عمال يروح ويجي عايز ايه عايز يطلع، فلم يجد لالتفاف النخل، النخل كتير في الايه في البستان، والطائر عايز يطير مش عارف يطلع من الجنينة، فأعجبه ذلك. يعني أبو طلحة انبسط بالايه بالمنظر كده، هو بيصلي هو بيصلي انبسط بالمنظر، الطير عمال يروح يرجع مش عارف يطلع، فجعل يتبعه بصره، كل يروح الناحية دي يبص عليه، يروح الناحية دي يبص عليه، هو بيصلي ساعة ثم رجع، فإذا هو لا يدري كم صلى. وقالوا ساعة بيتفرج على الطير وبيصلي، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو صدقة لله فضعه حيث شئت. الجنان اللي شغلتنا عن الصلاة دي خلاص بلاش منها، هي صدقة تضعها يا رسول الله حيث أراك الله. لكن المحقق يقول رواه مالك في الموطأ وفي سنده انقطاع، وفي سنده ايه انقطاع. لكن التخلص أو الصدقة بما يشغل الإنسان عن طاعة الله لأصل من هدي الأنبياء، مين؟ سليمان عليه السلام. ها؟ لما ايه عرض عليه بالعشي الصافنات الايه الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارب الحجاب، شغلتيني عن صلاة العصر لغاية ما الشمس غربت، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، صار ايه دبحها. قال خلاص ما فيش حاجة تشغلني عن ايه عن طاعة الله. وروي عن عمر أيضا إن صحت الرواية أنه كان في بستان له، فجاء وقد فاتته الجماعة، على ما يجي من الغيط لقى الجماعة خلصت، قال لا ما ينفعش البستان يشغلني عن الجماعة، فتصدق ايه أيضا به. وروي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان، قال أبو داود عن البساتين، لكن إسناده ضعيف. ومعنى لو صح الحديث يستحب الصلاة في الحيطان، يعني ايه صلاة التطوع، يعني ايه لما يبقى لك جنينة ولك ارض كده محوط عليها سور كده يبقى صلي فيها، لو صح الحديث صلاة التطوع. اما الجماعة الفريضة فلابد ان تكون في الايه في المسجد. وعن عقبة بن عامر انه قال قد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. يبقى لبسه قبل الايه قبل التحريم، لبس الحرير قبل الايه التحريم، بعدين لما صلى به طلع زهجان غضبان ونزع نزعا شديدا كارها له، قال لا ينبغي هذا الحرير للمتقين. طيب، في كم تصلي المرأة من الثياب؟ المرأة إذا صلت تلبس إيه عشان تصلي؟ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يستر ظهور ايه؟ ظهور قدميها. يبقى ظهور قدمي المرأة في الصلاة لازم تبقى ايه؟ متغطية، لازم تبقى متغطية لأنها عورة. فالمرأة مطلوبة انها تصلي في بيتها بجلباب الخروج الذي قال الله فيه يا ايها النبي قل لأزواجك جلابيبهن، والاصل في الجلباب انها ترخيه ايه؟ ترخيه شبرا، يبقى مجرجر على الارض، ده الاصل في المرأة كده. وما كانش يبقى دلوقتي الحمد لله في حالة اسمها إسدال للصلاة، إسدال للايه؟ تشتري الإسدال للايه؟ اللي بيصلي فيه. فما كانش وصلت في الجلابية بتاعت البيت، الوجابية البيت غالبا بتبقى ايه؟ فوق الكعبين تقريبا، ففي هذه الحالة الكعبان وما تحتهما يبقى لا يجوز لها أن تصلي بهذا القميص أو بهذا الثياب إلا أن تلبس جوربا أو تلبس سروالا يستر ظهور ايه؟ قدميها. يعني كثير من النساء يسألنا هل يجب على المرأة أن تلبس الشراب في الصلاة؟ نقول مش لازم تلبس الشراب إذا كانت تصلي في الايه؟ في الجلباب، في الإسدال الذي يغطي ظهور قدميها، مش لازم بقى تلبس شراب. لكن في جلابية بيتي قصيرة شوية يبقى لازم تلبس الشراب عشان يستر ظهور قدمين وما ايه؟ والكعبين وما فوقهما. قال الإمام رحمة الله عليه ستر العورة واجب في الجملة، وقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. كان المشركون في الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت تجردوا من ثيابهم كيوم ولدته أمهاتهم رجالا ونساء، طوف بالبيت عريانين. فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا ايه؟ زينتكم عند كل مسجد. المراد استروا عوراتك، المراد استروا ايه؟ عوراتك. ولكن الله تعالى أتى بلفظ يشمل ستر العورة وايه؟ وأكثر منه. أتى بلفظ يشمل ستر العورة وأكثر منه، فأي شيء تستر به العورة فقد فعلت ايه؟ الواجب، فقد فعلت الواجب. لكن ربنا ما قالش استروا عوراتكم، ربنا قال ايه؟ خذوا ايه؟ خذوا زينتكم. يبقى لما تيجي تصلي حتى في البيت لو حبيت تصلي فريضة فاتتك في الجماعة لعذر أو تصلي نافلة في البيت ينبغي أن تأخذ ايه؟ زينتك. ففي الحديث إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. أنت لو تروح الشغل بتلبس ايه؟ لما تروح تقابل واحد مسؤول بتلبس ايه؟ طيب أنت إذا دخلت في الصلاة قمت بين يدي الملك العلي العظيم العلي الكبير، يبقى إن الله أحق إيه؟ من تزين له. فمن الخطأ أن الإنسان يتهاون في بيته وبيصلي فيصلي كده بأي جلبية، ها؟ ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في الفجر خاصة أن يجي الجامع ببجامة النوم، ببجامة النوم أو بروب الجوب بروب النوم، ها؟ هذا ما ينفعش، ما ينفعش تبقى نايم في بجامة وتيجي تصلي بيها تقابل ربنا ببجامة النوم، ما ينفعش. خذوا زينتكم عند كل ايه؟ كل مسجد. يقول ستر العورة واجب في الجملة، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته. يبقى ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ستر العورة من شروط صحة الصلاة. من صلى مكشوف شيء من عورته وهو قادر على ستر يبقى صلاته ايه؟ صلاته باطلة. فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، فهذه عورة الرجل ما بين السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة. ولذلك أول ما تكلم في الصلاة في الثياب تكلم عن الصلاة في الثوب الإيه؟ الواحد. ولكن أوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه إيه؟ شيء. فقال إيه؟ يتزر به ثم يضربه على إيه؟ على كتفيه، وذلك إذا كان في الثوب إيه؟ طول. أما إذا كان فيه قصر لا يسع فاتقوا الله ما استطاع. وأما المرأة الحرة، الحرة ضد الايه؟ الأمة. الأمة هي المملوكة والحرة غير المملوك. ففرق رحمه الله بين المملوكة والحرة، قال: وأما المرأة الحرة فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. الوجه واليدين إيه؟ إلى الكوعين. ده الكوع مش الكوع، ده الكوع بتاعنا ده اسمه إيه؟ اسمه مرفق. إلى الكوعين يعني صغير يعني. يبقى كف المرأة بس ووجهها، دول مش عورة في الصلاة، مش عورة في الإيه؟ في الصلاة. إلا أن تكون تصلي بقرب رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي إيه؟ وجهها وكفيها، مش من أجل الصلاة ولكن من أجل إيه؟ الأجانب، لأن المرأة بالنسبة للأجانب كلها إيه؟ كلها عورة. أما المرأة الحرة فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعي والشافعي. فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين فعليها الإعادة. وقد قيل إنك إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. قيل دبتدي لليه؟ لتضعيف. قيل روية دبتدي لليه؟ لتضعيف. وقال مالك: إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. يعني إذا كانت بتصلي الظهر وأثناء صلاتها انكشف شعرها أو انكشف ظهر قدميها، فقال إذا افتكرت قبل ما يدن العصر تعيد الإيه؟ الصلاة. معناته يعني لو افتكرت بعد العصر لا تعيد. قال أصحاب الرأي: إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. قال: والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع إيه؟ سابغا يغطى. قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد بالحائض هنا ايه؟ التي بلغت سن المحيض، التي بلغت سن المحيض، والا الحائض لا حيض ما بتصليش. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. يعني مثلا الام بتدرب بنتها على الصلاة، البنت عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين لسه ما حضرتش، امها بتأمرها تصلي معاها. يعني لو صلت بجلابية قصيرة بحدا على راسها كده يعني مش خمار، مش لازم، بنت صغيرة. لكن ساعة ما تجيلها الدورة حاضت بقت مكلفة، يبقى يلزمها ايه؟ ما يلزم المرأة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ففيه دليل على أن رأس المرأة ايه؟ عورة. ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها. قال الإمام رحمه الله: هذا في الحرة. أما الأمة المملوكة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وربتها كالرجل. وهذا كلام ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو كلام مردود لا دليل عليه. قال المحقق: وذلك قول الجمهور. وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: والظاهر أن قوله تعالى: ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يشمل الحرائر والإماء، يشمل الحرائر والإيه؟ والإماء. والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن. المعروف أن الحرة قاعدة في إيه؟ قاعدة في بيته، والمملوكة طول النهار في الشارع بتقضي الإيه؟ الحوائج والمصالح. والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. ربنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. عموم نساء المؤمنين، لما تقول بقى الأمة لا يجب عليها ذلك، عايز تجيب إيه؟ تجيب دليل على إنه إيه؟ الأمة ليست كالإيه؟ كالحرة. وفيش دليل. زي مثلا ما نقول إحنا في وجوب زكاة الحلي، مذهبنا أنه تجب الزكاة في حلي الإيه؟ المرأة. مما استدللنا به عموم قوله تعالى: والذين يكنزون الإيه؟ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذه الآية عامة في الذهب والفضة، عشان تقول الحلي ما فيهوش زكاة عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب دليل يخرج هذا من العموم، وليس هناك دليل يخرج الحلي من العموم، بل هناك دليل خاص بالايه؟ بالزينة، وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ذهب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. النص صريح: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قال: لا. قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. فالشاهد أن صاحب البحر المحيط بيقول ربنا قال: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فلفظ النساء لفظ عام يشمل الحرائر والإيه والإماء. الذي يريد أن يخرج الإماء على إيه؟ سنة مأمور بها، مش جايزة بس، لا، ده سنة مأمور بها. السنة ده هي حرمنا منها بسبب إيه؟ فرق بين الحرة والأمة. فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. ولمزيد فائدة راجع كتاب شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الألباني حجاب المرأة المسلمة. الصلاة على الخمرة والحصير. الخمرة بضم الايه؟ الخاء. اوعى تقول الصلاة على الخمرة. الصلاة على الايه؟ على الخمرة والحصير. الحصير عارفينه ودرستوه عشان السجاد والموكيت دلوقتي ملا الدنيا. الحصير معروف. ايش الخمرة دي؟ الخمرة حصيرة صغيرة على قد الوجه، سجادة صغيرة على قد الوجه. شفت انت لما تيجي بعض الناس كده بيجي ايه يفرش المنديل بتاعه قدامه يزد عليه، يبقى الخمرة حصيرة صغيرة على قد المنديل، كانوا زمان بيحطوها تحت ايه؟ وجوههم. ما كانش المسجد كله ايه؟ مفروش. ما كانش المسجد كله مفروش، او ما كانش كله ما فيش فرشة فيه، فربما جاء احدهم بخمرة ايه يحطها تحته عشان يجد ايه؟ يجد عليه. قال: باب الصلاة على الخمرة والحصير. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال الامام: الخمرة السجادة يسجد عليها المصلي. سميت خمرة لأنها تخمر أي تغطي وجه المصلي عن الأرض أي تستره. قال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج من سعف النخل ترمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليها المصلي أو فويق ذلك، يعني أكبر من كده بحالة صغيرة. فإن عظم حتى يكفي لجسد كله في صلاته أو مضجعه أو أكبر من ذلك فحينئذ يسمى حصيرا ولا يسمى إيه؟ خمرة. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير، صلى على حصير. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض. وعامة أهل الحديث على ألا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع، لأن النبي صلى على الخمرة وصلى على الإيه وصلى الحصير، يعني معناته أن فرشة المسجد بالحصير أو بغيره لا مانع منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل باب في هذا الفصل، فصل ما يصلى فيه، ناخده عشان يبقى إيه الباب اللي جاي منفصل. قال: باب الصلاة في النعال. عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتنعلا، صلى حافي وصلى إيه في النعال. وعن يعلى بن شداد بن أوس عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. يبقى إذن الصلاة في النعال إيه؟ سنة مأمور بها، مش جايزة بس، لا ده سنة مأمور بها. السنة ده هي حرمنا منها بسبب إيه؟ الفرشة. مش معقول هخش على الجامع وأنا لابس الجزمة. يبقى تحاول أن تصيب السنة أحيانا في بيتك مثلا، وانت بتصلي النافلة كده في بيتك، تصلي قيام الليل أو تصلي الضحى في بيتك، أو فاتتك الفريضة لعذر في البيت، حصل في البيت، حاول تلبس نعلك وتصلي فيه متعمدة عشان تحيي الإيه؟ السنة أحيانا. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.